سلامات تحيات يا ولد يا فرحات. اتفضلوا. عمرك يا سيدنا الشيخ بندر. اعمل لنا 3 نرجيلات بس النار تكون صاحية، وهات لنا بكرة كروية. مش تشربوا كروية ولا نقدم حاجة تانية؟ احنا عايزين نقعد معاك في حتة هادية عشان في موضوع يهمك وعايزين ناخد رأيك. انا تحت امرك يا ولد يا درغام. امرك يا سيدنا الشيخ بندر. افتح لنا يا ابني مخزن العنبر. الله، استنى، خد المفتاح اهو، فوت قدامنا. اتفضلوا. اتفضل. يا عم الشيخ منصور كلمني. حاضر، انا جاي لك يا ابني. انت زهقت مني. استغفر الله يا ابني، انا بقول لك انتظرني بس اخلص مع سيادنا دول واجي لك على طول. اتفضلوا. اتفضل. لا والله انتوا الاول، انتوا ضيوفنا، ده احنا تشرفنا. الله، دي ريحه عنبر. ما هو ده مخزن القاقلي والعنبر، كل ما يكون عندي مساله تذكر ولا حاجه عشان افكر اجي هنا واقعد لوحدي مع النرجيله بتاعتي. اتفضلوا. لا والله لا تيجي هنا عشان تاني. نرجيلة يا سيدنا الشهبندر. هات هنا قدام أسيادك أول. تفضل. حط النرجيلة اللي في إيدك قدام سيدك. تفضل. خدمة تانية؟ لا، بس بعت لنا الكراوية. ما تخليه يقفل الباب وراه عشان ناخد راحتنا في الكلام. تمام تمام، اقفل الباب وراك يا درغام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا في خدمتكم، إيه طلبتكم؟ أظن يا سيد منصور حضرتك ما تعرفناش. لا والله لسه ما تشرفناش. حضرته المرزبان وحضرته الفهلوان، رجال السلطان وأهل الديوان، ده انتوا شرفتوا المكان. على كل حال يا سيدنا الشهبندر، احنا جايين لك من طرف الأمير زعتر. الأمير زعتر؟ أيوة، بس احنا صرفنا العسكر عشان ما نعملش مظهر. خير، انا في خدمة مولانا الامير، بس في الخير ان شاء الله خير. ايوة، الحكاية وما فيها يا عم الشيخ منصور ان الامير عايز يبيع قصر النور. يبيع قصر النور؟ أيوة. ايوة، القصر اللي على شط البحر. ايوة، هيبيعه باللي فيه، وطبعا مفيش حد غيرك يقدر يشتريه. وعايز فيه كام الأمير؟ ده عايز كتير. يعني قد إيه؟ 1000 كيس. وكل كيس فيه 1000 جنيه. بسيطة. أنت بتقول بسيطة؟ طبعا بسيطة، لكن أنتوا ما قلتوليش. ما قلنا لكش إيه؟ هو الأمير بيبيع القصر ليه؟ أصل فيه شوية ظروف يا عم شيخ منصور، والأمير معذور. يعني العذر هو اللي خلاه يفرط فيه؟ أمال هيكون إيه؟ لا، مش أنا اللي يستغل الأعذار مهما كانوا أصحابها ناس كبار. وإذا كان على الفلوس أنا حقدمها، وأرجو إن مولاي الأمير يقبلها. يقبلها؟ أيوة، أرجو إن الأمير يكرمني ويقبل الفلوس دي هدية مني. لكن إيه؟ على كل حال إحنا حنروح له وحنحكي له ونقول له. طب استنوا، أنتوا حتروحوا له من غير الفلوس ولا إيه؟ يا ولد يا فرحات، يا ولد يا فرحات. أمرك يا سيدنا الشهبندر. هات لنا ميزان الذهب يا ابني. أنا حوزن لكم الفلوس وتحملوها أنتوا إليه وتسلمولي عليه، وقولوا له العبد وما ملكت يديه. بس تكفين يا مرجانة. يا زهرة. انت جيت يا منصور؟ زهرة، انا بعدت اندهلك. اسكت يا زهرة. اسكت انت، حتة خبر جايبهولك. ده انت لو عرفت اللي حقولهولك. بس اسمع اما اقولك. بس اسمع انت يا منصور. انت عارفة انا حقولك ايه؟ لا، انا اللي هتكلم الاول. اصلي مستعجل، الحاكم حنزل. ومع ذلك اتفضلي، عايزة تقولي ايه؟ انت احنا كان نفسنا في ايه اكتر من اللي احنا فيه؟ اه، هيكون ايه؟